ثلاث توالي، واضح هذا؟ قال: أما النص على تعليم ابن حجر رحمه الله تعالى فمثاله ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق القعنبي عن مالك أنه قد بلغه أن أباه انتبه. قال: فمثاله ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق القعنبي، والقعنبي هذا يروي عن من؟ الإمام مالك. عن مالك أنه قد بلغه أن أبا هريرة، ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك بلغه أن أبا هريرة. إذن يوجد صق بين مالك وبين أبي هريرة؟ نعم. مالك ما أدرك أبا هريرة، الإمام مالك رحمه الله هل أدرك أبا هريرة رضي الله عنه؟ لا، ما أدركه، صح؟ بينه وبين أبي هريرة رجل وأكثر، واضح ولا لا؟ أن مالك يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا بينه وبين أبي هريرة أكثر من شخص. قال: أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم: هذا معضل أعضله. الحاكم قال: هذا حديث معضل. تذكر حديث تعريف الحديث المعضل؟ على تعريف الجمهور هو أن يسقط منه أكثر من شخص على التوالي، واضح؟ يسقط اثنان فأكثر على التوالي. الآن الحاكم ماذا يقول؟ يقول: هذا معضل. صحيح معضل، لكن لو كان على تعريف ابن المديني هل هذا معضل؟ أجيبه، على تعريف ابن المديني لا، غير معضل، لأنه لابد أن يكون مرسل إلى رسول الله، كما قال، ما قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مالك ما أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى من؟ إلى أبي هريرة. إذن هذا على تعريف المديني غير معضل، أما إذا تعريف الجمهور معضل، ولهذا قال: هذا معضل، على تعريف الجمهور. قال أو تعريف ابن حجر: هذا معضل أعطله عن مالك هكذا في الموطأ، إلا أنه قد وصل عنه خارج، إلا أنه قد وصل عنه خارج الموطأ. ننظر، انظر الآن إلى الإسناد الذي سيسوقه. قال: ثم أخرجه من طريق إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس. هذا هو مالك بن أنس، هو الذي هناك قال عن مالك أنه قد بلغ. انظر الآن بينه وبين أبي هريرة كم رجل. قال: محمد بن عجلان، هذا واحد. عن أبيه هريرة. إذن كم؟ اثنان بينه وبين أبي هريرة. ونحن قلنا في تعريف المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، هنا على التوالي صحيح، محمد بن عجلان ساقط وأبوه ساقط وهما على التوالي. إذن هذا معضل ولا غير معضل؟ هذا معضل، ولهذا إذا قالك هذا حديث معضل لابد تعرف أين السقوط، واضح؟ قال: فائدة: لفظ معضل ربما يطلق المحدثون على روايات ليس فيها سقط. انتبه الآن، نحن تصورنا بأن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، هذا هو تعريف ابن حجر وهو الذي عليه أكثر العلماء، واضح؟ تصورنا الآن هذا، إذا رأيت العلماء قالوا معضل فاعرف بأنه سقط منه اثنان فأكثر وعلى التوالي، حتى يكون بحثك أدق. تأتي تبحث في الإسناد، ما تبحث في رجل وتقول والله وجدت فلان، لا، ما قالوا معضل إلا لأنه سقط منه أكثر من شخص، وجدت فلان بقي عليك أن تبحث في بقية السند، واضح إلى هنا؟ لكن انتبه إلى جزئية أخرى، نترك تعريف ابن المديني رحمه الله الآن، فقط نحفظ تعريف ابن حجر، لأن التوسع في الاصطلاحات والنقاش والبحث محلها في الكتب الموسعة، وهذا إن شاء الله إذا توسعنا مستقبلا بإذن الله هناك نناقش. المهم الآن احفظوا تعريف ابن حجر وهو التعريف الأدق والأصح. العلماء، علماء الحديث قد يطلقوا لفظ المعضل على غير الصقط، فانتبه حتى لا تقع في الإيهام. كيف؟ قال: قال ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت، في النكت في المجلد الثاني، النكت على كتاب ابن الصلاح في المجلد الثاني في صاد 75 و500. قال: وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء من بتة. انظر، وهذا من دقته رحمه الله تعالى ومن سعة اطلاعه. يقول لطالب العلم: انتبه، صحيح أنا أعطيتك تعريف المعضل، ما تأتيني تقول والله وجدت بعض المحدثين قالوا معضل ما وجدت سقط، بحث بحث بحث ما وجدت سقط. يقول لك: ها انتبه، أنبهك على أمر مهم جدا، ما دام أنت دخلت في فن المصطلح تحمل، لابد تحفظ ولابد تصبر وتنظر إلى دقة المحدثين. فأنت الآن تبحث في إسناد، إذا قالوا معضل أول ما يتبادر إلى ذهنك ما هو؟ السقط، أنه ساقط أكثر من شخص، ليس واحد، ساقط أكثر من شخص. لكن قد تجد في كلام المحدثين لفظ معضل ولا يريدون بذلك السقط. إذن ماذا يريدون بذلك؟ هذا يعرف من مارس هذا الفن، وبسهولة سيتضح لك الآن. قال: ثم قال: ومن ذلك قال النسائي في اليوم والليلة: حدثنا يزيد بن سنان. حدثنا يزيد ابن سنان، النسائي يقول حدثنا يزيد، ويزيد ثقة. قال: عن مكي بن إبراهيم، ومكي أيضا ثقة. قال: عن مالك، عن نافع، ما يحتاج مالك ونافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما قال: متعدان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. الشاهد منه ما سيأتي الآن. لما نقول هذا حديث معضل ننظر في الإسناد، ما وجدنا الإعضال، أين الإعضال؟ ما نجد فيه إعضال. المعضل بالمعنى الصق، ولهذا قال النسائي. قال النسائي: هذا حديث معضل لا أعلم من رواه غير مكي، لا بأس به، لا أدري من أنبأني به. يقول رحمه الله تعالى: هذا حديث معضل، واضح؟ لماذا؟ قال: لا أعلم من رواه غير مكي. إذن كأنه يقول تفرد به من؟ مكي ابن إبراهيم، كأنه يقول تفرد به، فسمى التفرد إعضال، واضح هذا؟ سمى التفرد إعضال. يقول: لا أعلم من رواه غير مكي، المهم رواه مكي. قال: لا بأس به، ومكي لا بأس يعني الإسناد الذي أتى به، لا أدري من أنبأني به، واضح؟ يعني غير مكي فقط، هو الطريق الذي من طريق مكي، لأنه قال حدثنا يزيد ابن سنان عن مكي، فيزيد أنبأني فقط عن من؟ عن مكي لا عن غيره. إذن تفرد به من؟ مكي. فأطلق الإمام النسائي رحمه الله تعالى على تفرد مكي ماذا؟ إعضال. أطلق عليه بأنه إعضال. إذن انتبه، إذا وجدت النسائي قال معضل أول ما يتبادر إلى ذهنك ما هو؟ الانقطاع. لكن ابحث وانظر، إذا ما وجدت اعلم بأنه يريد به هنا في هذه الصورة تفرد، والتفرد قد يضر وقد لا يضر، أليس كذلك؟ التفرد قد يضر وقد لا يضر، وهذا سيأتي إن شاء الله بحثه. قال: ثم ذكر أمثلة أخرى ثم قال في آخرها. نعم، يقول رحمه الله: فإذا ثم ذكر أمثلة أخرى، من أراد فليرجع إلى النكت، وأنا أعطيتكم المرجع. ذكر أمثلة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، بين قال وقال فلان فلان معضل وفيه كذا كذا، وقال معضل وفيه، ماذا يريدون بذلك؟ قال: فإذا تقرر هذا فإما أن، هذا كلام الحافظ بن حجر، قال: فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين. انتبه، إما أن يكون إطلاق المعضل المعضل لمعنيين، وإما أنهم يقولون معضل بالكسر، إما أنهم يريدون معضل وهو المعنى الاصطلاحي الذي بيناه لك ما سقط منه اثنان، وإما أن يكون معضل، فكأنه يقول النسائي هذا حديث معضل اسم فاعل، يعني أعضلني أتعبني ما وجدت من رواه غير مكي. معضل ولا غير معضل؟ معضل. فكأنه عندهم فرق بين معضل ومعضل، بين اسم الفاعل واسم المفعول. المعضل الساقط منه اثنان فأكثر، على التوالي. المعضل هو الذي فيه إعضال، فيه علة، فيه شيء. قال أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف يقصد ابن الصلاح، يعني يقول فإذا تقرر فإما أن يطلقون المعضل لمعنيين، أن يكون المعضل الذي عرف به ابن الصلاح وهو ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، هذا تعريف الصلاح كتعريف غيره، هذا هو تعريف المعضل. لكن وجد الحافظ بعض الصور لا يوجد فيها التعريف الاصطلاحي فقال وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد المعضل بالفتح، قال وهو الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد والذي نقلناه لك من كلام النساء ومن كلام لما جاءوا وقالوا هو معضل، هكذا يريدون تقرأها معضل، قد تكون معضل لكن هم قالوا هو معضل، يعني أعضلنا أتعبنا أعيانا، ما وجدنا إلا تفرد به فلان، وجدنا به علة كذا، وجدنا لا شك هذا معضل أو غير معضل، أجيبه معضل أعضله. قال يعنون به المستغلق الشديد، المستغلق الشديد يعني المتعب في البحث، لا شك الذي يتعبك في البحث أعضلك من الجهة اللغوية، لأن يعني بينا بأن الإعضال في اللغة الإعياء، فالذي يبحث في إسناد معضل يقول والله وهذا حديث إسناده معضل يعني أعضلني أتعبني، بخلاف ما لو قال هذا حديث إسناده معضل. المعضل بالفتح هو التعريف، ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، أما المعضل فهي علل في الإسناد تفرد أو إلى آخره. واضح إلى هنا؟ وضح لكم الفرق؟ قال وفي الجملة التنبيه على ذلك كان متعينا، رحمه الله صدق، التنبيه كان متعينا أن ينبه طلاب العلم في من أراد أن يخوض في الحديث، لأنه قد يقف على كلام بعض المحدثين يقول وهذا حديث معضل وهو يظن أنه معضل لأنه غير مشكل، الكلمات واحدة قد يكون معضل ومعضل، فيبحث يقول أين السقط، أنا درست بأن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي ما وجد، لا تذكر بأن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال لك وهناك المعضل، إذن هذا معضل يريد به أنه فيه شيء آخر غير السقط، وضح لكم، يريد به أمرا آخر غير السقط. الكلام واضح ولا في غموض؟ واضح الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى حكم الحديث المعضل الضعف، لأنه فقد أيضا شرط من شروط الصحة وهو الاتصال. ما هو حكم الحديث المعضل؟ ضعف، لأن بينا كل هذا الآن يبحث في ضد الاتصال، وضد الاتصال الانقطاع، قال الضعف لأنه قد فقد شرطا من شروط الصحة وهو الاتصال. بقي علينا مسألة نختم بها إن شاء الله، كيف نعرف الحديث المعضل، يعني أنا أبحث في السنة كيف أعرف بأن هذا الحديث معضل، أقول يعرف الإعضال في الإسناد بما يلي، أولا التاريخ مهم جدا في معرفة الرواة، وذلك ببعد طبقة الراوي عن طبقة شيخه، هذا في القرن مثلا الخامس يروي عن القرن الثاني تجد أنه فيه شيء صحيح، فرق شاسع، نقول وذلك ببعد طبقة الراوي عن طبقة شيخه بحيث إنه لو روى حديثا من طريق ذلك الشيخ كان بينهما راويان على الأقل، راويان على أقل تقدير، وذلك بمعرفة مولد الراوي ووفاة المروي عنه يعني الشيخ. الثاني دلالة السبر لطرق الحديث، أنا معي حديث أشعر أن في سقط، لكن لما جمعت الطرق وجدت صحيح هذا الإسناد. اتضح عند الإمام أحمد وعند البيهقي مثلا أو عند غيره كأنه فيه سقط، لكن ما أدري كم السقط فيه، واحد. لكن لما رجعت إلى مسند الإمام أحمد نفس الطريق وجدت أن فيه السقط، سقط منه اثنان أو أكثر، فأعلم بأن هذا معضل. وضح لكم؟ وهذا بسبر الطرق، بسبر الطرق، يعني أجمع الطرق. قلنا دلالة السبر لطرق الحديث، فقد يعرف بجمع الطرق أن الراوي بينه وبين الذي يروي عنه أكثر من واحد، بدليل الأسانيد الأخرى، يعني من جمع الأسانيد الأخرى. وأيضا مما يعرف به التنصيص من كلام أهل الجرح والتعديل، بأن فلان لم يدرك فلان، بينهما أكثر من شخص، فلان لم يدرك فلان، تجد هذا في التراجم، بينهما أكثر من شخص، هذا أيضا تنصيص، أليس كذلك؟ وغير ذلك. انظر تحرير علوم الحديث في المجلد الثاني في صاد 22 و900. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم أو من الأمر الثالث مما يقابل الاتصال، وهو المعضل، وبقي علينا المرسل، وهذا إن شاء الله سيكون درس القادم. نعم. كيف؟ ستة وخمسين؟ أربعة وخمسين. فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، أو يكون المعضل، يعني أو أن يكون، هذا معطوف على أن. واضح؟ إيش الإشكال عندنا؟ هو هذا، هو المعنى صحيح، أو أن، لكن هنا بدون أن. لا هي معطوفة، فإما أن يكونوا يطلقون، فإما أن يكون المعنى. واضح؟ نعم. لا تصلي تحية المسجد بالذوات الأسباب، فلو دخل الإنسان بعد الفجر يصلي، لا ضير في ذلك، هذا هو الصحيح. نعم. أحد عنده في درس المصطلح؟ ها؟ حتى ما نخلط، ننتهي من درس المصطلح حتى نجيب على درس الفتح. الحافظ رحمه الله تعالى يقول لك ما قال بعضه، بأن النهي في حديث عند طلوع الشمس وعند الغروب لذات الوقت، لأنها تخرج بين قرني شيخا. أما النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ليس لذات الوقت، وإنما بعد الصلاة، إذا صليت العصر وقف عن الصلاة. وضح لك؟ هذا على قول من يقول بالمنهي. واضح؟ كيف نرد على من قال إن الإمام مالك كان يسبل يديه في الصلاة؟ وأين نجد دليل أن الإمام مالك لم يقل هذا؟ أرشدني إلى كتاب. يكفي ذلك كتاب الموطأ. الموطأ للإمام مالك ذكر القبض، وهل يتصور من الإمام مالك يذكر القبض ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل؟ بعيد. الإمام مالك ما وضع هذه الأحاديث في الموطأ إلا ليستدل بها ويعمل بها، لأنه أقرب إلى السنة. ومن قال بأن الإمام مالك أسدل وخالف الأصل هو الذي يطالب بالدليل. ولهذا المالكية رحمهم الله أنفسهم اختلفوا في هذه المسألة، فبعض المالكية أنكر الإسدال، وألفت في ذلك مصنفات وأطال فيها العلماء، وأنكروا بأن الإمام مالك كان يرى السبل، ألفت مصنفات في ذلك عند المالكية أنفسهم رحمهم الله. وبعضهم يروي قصة أن الإمام مالك كان مسجونا رحمه الله، ورؤيا كان يصلي وهو قد سدل. يستدل بهذه القصة على أن الإمام مالك يرى ماذا؟ سدل اليدين في الصلاة، وهذا غير صحيح. أولا هذه تحتاج إثبات، ثم إن ثبتت فإنه هذا من شدة الجلد ما يستطيع أن يرفع يده، هذا إن ثبت. ثم هم اختلفوا ليس في هذا، لأن هذا مما يحتاج إلى إثبات، اختلفوا في قول الإمام مالك قال ولا يقبض في صلاته، فظنوا أن القبض هو الورع، ولهذا رد عليهم الفريق الثاني. الإمام مالك لا يرى صحة حديث القبض ويرى صحة حديث الوضع. تفرق بين القبض والوضع، القبض هو أن يقبض اليمنى، يقبض باليمنى على اليسرى، هذا قبض. فالإمام مالك يقول لا، إنما هو وضع، ولهذا ذكره في الموطأ كان يضع يده اليمنى على اليسرى. أما حديث القبض وهو حديث صحيح أيضا ثابت، هذا الحديث هو الذي رده الإمام مالك بمعنى أنه لا يقبض، وفرق بين القبض والوضع في الصلاة. فظن من رأى أن الإمام مالك لما قال لا يقبض قالوا إذن لا يضع، لا ما يريد هذا، لو كان يريد عدم القبض لبين في الموطأ لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهذا الحديث عندنا منسوخ، أو هذا الحديث عندنا فيه كذا وكذا، أو عمل أهل المدينة على خلافه، أو يذكر حديث الموطأ الوضع، وضع اليمنى على اليسرى، ولا يتعقب هذا الحديث. هذا دليل منه على أنه يرى ويرى العمل به، إذ من البعيد لمكان أن يظن بالإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يضع حديث في الموطأ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل بها ولا يعمل به. هذا نستبعده عن هذا الإمام الجبر رحمه الله. إذن الإشكال ورد في قبض والوضع، فمن رأى بأن قول الإمام مالك القبض بمعنى الوضع قال لا يضع يسرى، وهذا غير صحيح. القبض شيء والوضع شيء، فالإمام مالك نفى جزء وهو القبض، ونفي الأخص لا ينفي الأعم. الإمام مالك لما نفى لو قال لا يضع إذن هذا ينفي القبض والوضع، هذا أعم، لكن الإمام مالك قال لا يقبض، إذن نفى الأخص أو الأعم؟ جاوب الأخص، ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. لكن لو قال الإمام مالك ولا أرى أنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة لقلنا نعم هنا نفى الأعم. هذا لو قلنا إنه قال بذلك وهو قال بالقبض فقط، يعني بعدم القبض. ثم نقول قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد وقول فلان وفلان كل يؤخذ من قوله ويرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك لو ثبت وهو لم يثبت أنه يرى عدم الوضع، وهذا لم يثبت عنه، فنقول هو إمام مجتهد، والسنة الوضع، السنة الوضع، ووضع اليدين على الصدر جاء في أحاديث كثيرة في البخاري وفي غيرها، فكيف نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول إمام مجتهد رحمه الله تعالى قد خالفه مجتهدون آخرون، أليس كذلك؟ هذا لو سلمنا. والآن وضح لكم الفرق بين القبض والوضع. نعم. أحسن. تقصد بي على من تعلم؟ يعني درس على من؟ أئمة كثر. من هو جعفر الصادق؟ جعفر الصادق؟ هو من رجال الأسانيد. من رجال الأسانيد. جعفر الصادق هو يعني من سلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الحسين، يعني جعفر الصادق يروي عن من؟ عن الحسين بن علي، عن علي بن الحسين، وهو ثقة عند أهل السنة، واضح؟ هو ثقة عند أهل السنة، ولكن المخالفون لأهل السنة غلوا فيه، وأما أسانيد أهل السنة متصلة إلى جعفر الصادق، واضح؟ ربيعة وغيره. لا، الإمام مالك له شيوخ كثر، لو أردنا أن نعد كثر جدا. نعم. الشيخ مشهور أشار في أخبار المسلمين في رسالة للشيخ بدر أبو زيد فيها ينقل أظن أكثر من 30 مصنف عن طلبة المغاربة والمكيين أظن هم اللي نقلوا عن الإسلام لا هم أنفسهم حتى في المغرب هناك رسائل ألفت في إثبات ماذا؟ في إثبات القبض من المالكية، لكن لو ما تذكر أسماء أفضل درس لا تذكر كتاب فلان وفلان وفلان بالأسماء، هذا أولى، تقول نقل بعض للعلم عن بعضهم بأنه ألفت كذا وكذا، واضح؟ المرأة وترجع إلى المحكمة يكون أفضل في هذه المسألة، يعني هي تقول تزوجت دون علم الأولاد، تقول كان العقد بينها وبين الزوج وشاهدين ثم علمت، يعني إذا كان لا يوجد لها ولي فهل الابن ولي لها؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فأرى أنها تذهب إلى المحكمة ونكاحها صحيح إن شاء الله، لكن تذهب إلى المحكمة توثق العقد أمام القاضي، توثق العقد أمام القاضي حتى يزول هذا الإشكال. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي على الأمر الثالث من الانقطاع، وهو الذي هو ضد الاتصال، المعضل، وعرفنا لكم المعضل عند المحدثين وأنه مختلف في تعريفه على قولين، ليس كذلك؟ لأنه مختلف في تعريفه على قولين، وتعريف المعضل هو، من يذكر التعريف الذي عرف به الجمهور تعريف المعضل؟ نعم، سقوط راويين فأكثر، سقوط راويين فأكثر في السند فقط، هذا هو التعريف؟ نعم، هذا يدخل فيه المنقطع، يعني تعريفك ناقص. سقوط راويين فأكثر على التوالي، سقوط راويين فأكثر على التوالي. وأما علي بن المديني رحمه الله تعالى فإنه عرفه بتعريف آخر، يعني هو نفس التعريف لكن أضاف إليه قيد، أضاف إليه قيد. ما هو تعريف علي بن المدينة رحمه الله تعالى؟ أن يسقط المرسل إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أن يسقط المرسل أيوة، يعني نعرف كيف تعريف، كيف نعرف؟ أن يسقط المرسل الرجال كم؟ اثنين فأكثر. إذن أن يسقط راويين فأكثر، واضح؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرسل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط راويين فأكثر على التوالي، راويين فأكثر على التوالي. ولا شك أن تعريف الجمهور هو الذي سار عليه الأكثر وهو الأدق من حيث الصناعة الحديثية، ولكن لا بد من التنبه بكلام ابن المديني رحمه الله تعالى لأنه مهم في تحرير ما يتعلق بالمعضل. تكلمنا أيضا على أنه وجد عند المتقدمين المعضل بمعنى آخر، وجد عند المتقدمين كالنساء وغيره الإعضال لكن قالوا معضل، ولما بحث العلماء في كالحافظ بن حجر ما وجد أن فيه سقط، فماذا يريد أولئك العلماء رحمهم الله تعالى بقولهم هو حديث معضل؟ هو حديث معضل. من يذكر؟ يعني هل هناك فرق حتى نفرق او ليس هناك فرق حتى لا نخلط بين اصطلاحات العلماء؟ من يذكر؟ اذن هو معضل. لما تجد ان المتقدمين رحمهم الله تعالى ذكروا بان هذا حديث معضل، اعلم بانه حديث معضل وليس معضل، لانه حديث معضل يعني اعياه في البحث واتعبه. وقد يكون الاعضال عندهم تفرد على قسمين ان شاء الله سيأتي، التفرد النسبي والتفرد المطلق. لكن هنا اطلقوا على الاعضال ما هو غير السقوط، فلنتنبه لهذا كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، فيجب التنبه حتى لا يحصل الخلط. ثم قال رحمه الله تعالى الرابع المرسل يعني الحديث المرسل، يعني الرابع من أقسام الانقطاع. وما قال في تعريف الحديث وما اتصل إسناده، الآن يبحث في ضد الاتصال. ضد الاتصال ما هو؟ الانقطاع. ضد الاتصال الانقطاع. وبين لك أول ما يقابل الاتصال الانقطاع، وذكر منه ماذا؟ ذكرنا الذي يقابل الاتصال الانقطاع، وذكر تحته أمور. الأمر الأول ذكر لك المعلق، ثم الأمر الثاني ذكر لك المنقطع، ثم الأمر الثالث ذكر لك المعضل. الآن أيضا مما يندرج تحت الانقطاع الأمر الرابع ما هو؟ المرسل. ما هو الحديث المرسل؟ ما هو تعريف الحديث المرسل؟ لأننا نجد كما مر معنا اليوم في الفتح ما قال ولكن هو حديث مرسل، ماذا يريد بالمرسل؟ وهل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ وماذا يعني العلماء في إطلاق كلمة المرسل؟ هذا ما أراد أن يشير إليه. لكن اعلم كما هنا فعل المصنف بأن الإرسال ضد الانقطاع، بأن الإرسال ضد الاتصال، وهو داخل في مسمى الانقطاع. هذا واضح، ولهذا وضعه الرابع، ولهذا قال لك المرسل يعني الرابع مما يقابل الاتصال وهو في قسم الانقطاع. ما هو المرسل؟ ما هو تعريف الحديث المرسل؟ قال المرسل هو أصله من قوله أرسلت كذا إذا أطلقته ولم تمنعه. نعم، المرسل في اللغة دي. ولهذا لا بد أولا من تعريف الشيء في اللغة، لأن التعريف اللغوي أعم، ويحصل بالتعريف اللغوي التصور، يحصل بالتعريف اللغوي التصور، ثم بعد ذلك تعرف التعريفات أو تعرف الاصطلاح. لكن لا بد أولا من التعريف اللغوي حتى يحصل عندك الإدراك، لأن العلماء ما يأتوا بشيء جديد، وإنما يأتوا بنفس التعريف اللغوي ويبدأ يخصصه، يكون هذا تعريف اصطلاحي عند المحدثين تعارفوا عليه، كما أن هناك تعريفات اصطلاحية عند النحويين تعارفوا عليها، أليس كذلك؟ فتعريف الاسم شيء، وتعريف الفاعل شيء، وتعريف المفعول شيء، وتعريف الحال شيء، وتعريف التمييز شيء، هذا عند النحويين. تعريف الفاعل غير تعريف اللغويين، فاعل عند اللغويين يختلف عن النحويين. وتعريف الآن الإرسال عند اللغويين سيأتي تعريفه في الاصطلاح، فتعريف اللغة أشمل وأعم. قال قوله يعني من قوله أرسلت كذا إذا أطلقته، أو أرسلت كذا إذا أطلقته ولم تمنعه. أرسلت الشيء، أرسلت الشيء أطلقته، كما لو أرسلت الطائر إذن أطلقته، أليس كذلك؟ قال ويحتمل أن يكون من قولهم جاء القوم أرسالا أي قطعا متفرقين. طيب ما هو الرابط بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى اللغوي هنا؟ أما المعنى الأول وهو أطلقه صحيح. لو دققنا وجدنا أن المرسل الذي أرسل هذا الحديث أطلق الإسناد مباشرة، ما ذكر عمن سمع. وكذلك من قولهم جاء القوم أرسالا، أي قطيعا متفرقين، متفرق لا شك، وسيأتي توضيحه أكثر وأكثر فيما سيأتي من كلام ابن سينا. نعم. قال ابن سينا كما في المحكم في المجلد الثامن في صاد 72 و400، قال الرسل بفتح الراء والسين القطيع من كل شيء. نعم، الرسل القطيع من كل شيء، القطيع من كل شيء. قال أرسل وجاءوا، والجمع والجمع أرسل وجاءوا رسل رسل أي جمع. نعم جمع. قال والجمع أرسال، الجمع أرسال، جمع الرسل ما هو؟ أرسال. قال وجاءوا رسلة رسلة، جاءوا رسلة رسلة يعني جماعة جماعة. انتهى كلامه رحمه الله. قال ويحتمل أن يكون أصله من الاسترسال والطمأنينة للإنسان والثقة به فيما يحدثه. نعم، انظر هذا الكلام في لسان العرب في المجلد الخامس، في لسان العرب في المجلد الخامس في صاد 13 و200. انتبه، لأن ذكر لنا بأن المرسل إما أن يكون اللغة الآن من الإطلاق وبينت لكم، ويحتمل من أنه من القطيع فهو قطع أليس كذلك، ويحتمل أنه من الاسترسال والطمأنينة، فكأن المرسل اطمأن إلى من حذفه، فكأنه عنده اطمئنان إلى حذف هؤلاء، فلهذا أرسل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويجوز أن يكون المرسل من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير. نعم، ويحتمل أن يكون المرسل من قولهم ناقة مرسال سريعة السير، فكأن هذا المرسل أسرع وحذف من الإسناد حتى يصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الربط الآن بين اللغة والاصطلاح، لكن الذي يهمنا هو التعريف الاصطلاحي، لأن البحث فيه ما هو تعريف المرسل في الاصطلاح. قال فقد اختلفت عبارات أهل العلم فيه إلى أوجه. انتبه، يقول رحمه الله اختلف العلماء في تعريف المرسل، ما هو تعريف المرسل في الاصطلاح. قال ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على كتاب ابن الصلاح، النكت على كتاب ابن الصلاح في المجلد الثاني في صاد 43 و500. ننظر الآن إلى تعريف المرسل. الأول الأول وما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بذلك ما أضافه صغار التابعين ومن بعدهم. انتبه، التعريف الأول قالوا نحن نعرف المرسل بأنه ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التابعي الكبير لابد أن يكون كبير كابن المسيب وغيره، فلابد أن يكون تابعي كبير. أما إذا كان من صغار التابعين من الطبقة الدون فهذا لا يسمى عندهم مرسل، داخل في المنقطع. واضح؟ إذن القول الأول قالوا عندنا المرسل هو ما أرسله من؟ التابعي الكبير، أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، هذا يسمى ماذا؟ مرسل. هذا يسمى مرسل. هنا أضافوا قيد ماذا؟ الكبير، فخرج به الصغير. هذا هو التعريف الأول، ولكن هذا التعريف لا شك أنه سيأتي ما فيه. قال الثاني، يعني هذا التعريف فيه نظر. الثاني وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بالكبير، وهو الذي عليه جمهور المحدثين، ولم أرى تقييده بالكبير صريحا عن أحد، لكن نقله عن ابن عين عبد البر قول. نعم. يقول رحمه الله التعريف الثاني ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير تقييد بالكبير. يأتي التابعي يضيف هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان غير كبير لو كان غير كبير. واضح؟ المهم أن هذا التابعي أضاف هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهذا الذي عليه جمهور المحدثين. هذا التعريف هو الذي عليه جمهور المحدثين. عرفوا المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يقول الحافظ ولم أرى تقييده بالكبير صريحا عن أحد. قال ما وجدت من صرح بقيد الكبير لكن بعض أهل العلم نقله عن من؟ عن ابن عبد البر. قال ما رأيت التصريح. واضح؟ واضح لكم؟ إذن التعريف الأول فيه قيد الكبير. التعريف الثاني أوسع لأنه يشمل الكبير والصغير. المهم أن يكون من طبقة التابعين. المهم أن يكون من طبقة التابعين. فما أضافه التابعي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مرسل. لماذا؟ لأنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شخص أو يكون قد يكون يعني أشخاص. أليس كذلك؟ قد يكون الساقط الصحابي مع التابعي متابع التابعي. يكون الصحابي وبينه أكثر من رجل بينه وبين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سنبين مسألة سقوط الصحابة. إذن هنا لما أرسل التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل التابعي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدرك. إذن لا شك أنه سمع الحديث من من؟ من رجل. وهذا الرجل قد سمعه قد يكون من رجل آخر وهذا الرجل قد يكون سمعه من رجل إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث مرسل ولا غير مرسل؟ مرسل هنا عندهم. إذن التعريف الثاني للمرسل ما هو؟ هو ما أضافه التابعين غير التقييد بالكبير والصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثالث ما سقط منه رجل وهو على هذا هو والمنقطع سواء وهذا ما أكثر الأصوليين. انتبه. الثالث ما سقط منه رجل وهو على هذا والمنقطع سواء لأننا بينا بأن المنقطع هو ما سقط منه راوي أليس كذلك؟ أثناء السند. ما سقط منه راوي أثناء السند راوي فأكثر لكن بشرط ليس على التوالي. سقط منه راوي فأكثر أثناء السند لكن على بشرط بغير توالي. فهنا لما هم قالوا ما سقط منه رجل ما فرق فهو كماذا؟ كالمنقطع. قال هذا ومذهب أكثر الأصوليين. هل الأصوليون يبحثون في الأحاديث؟ نعم لا شك. الأصوليون يبحثون في السنة وما يتعلق بها والتعاريف وهم أوسع في البحث لكن صاحب الشأن أدق في البحث. لا شك أن المحدثين أدق لأن هذا فنهم هذا هو فن لهم لكن الأصوليين أوسع فيما يتعلق بالمباحث وفي فنهم لا شك أنهم أدق من المحدثين. المهم أنهم قالوا ما سقط منه رجل وهو على هذا موافق للمنقطع. ما سقط منه رجل كل ما تجد رجل ساقط من السند فهو مرسل عندنا. وسط السنة آخر السنة ما يهمون المهم أنه سقط. وهذا لا شك أنه تعريف ليس بدقيق لأنه أعم وأشمل ولا بد من الدقة في التعريفات. قال قال الأستاذ أبو منصور المرسل ما سقط من إسناده واحد فإن سقط أكثر من واحد فهو معتبر. نعم أبو منصور قال المرسل وهو عبد القاهر بن طاهر المرسل ما سقط من إسناده واحد ومن الأصوليين. انظر قال فإن سقط أكثر من واحد فهو معتبر. إذن عندهم المرسل ما هو؟ ما سقط من إسناده واحد، هذا أيضا تعريف للمرسل. قال: وقال أبو الحسن بن المرسل أن يروي بعض التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو يروي رجل عما لم يره. انتبه. وقال أبو الحسن بن قطان رحمه الله: المرسل أن يروي بعض التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، هذا على تعريف المحدثين، أليس كذلك؟ لكن طبعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأسقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروي رجل عمن لم يره، أو يروي رجل، وهذا هو تعريف ماذا؟ تعريف الأصولي المنقطع، عمن لم يره، هذا قد يكون فيه نوع من التدليس على تفصيل. إذن هذا تعريف المرسل. قال: قال الحافظ: وهذا خيار أبي داود وراشيدة والخطيب وجماعة، لأن الذي قبله أكثر بالاستعمال. انتبه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا اختيار أبي داود في مراسيله والخطيب وجماعة، لكن الذي قبله أكثر في الاستعمال أقول. ولهذا لا بد من التنبه لهذا الأمر، لأننا سنبين الراجح إن شاء الله من التعريف في المرسل، لا بد من التنبه إلى أن المتقدمين قد كثر عند بعضهم استخدام المرسل في كل منقطع. انتبه لهذا، المتقدمون كثر عند بعضهم استخدام المرسل في ماذا؟ في كل حديث منقطع. نعطيكم مثال، مثاله ما رواه أبو داود في سننه برقم 98 و4000، من حديثه شواهد